السلام عليكم. ما شاء الله الجو مغيم ومطر حلو، فبقول لكم قصة من العهد ما هو البعيد جدا، يسمونها قصص من قصص البدو، بما أن متابعيني أغلبهم شياب ويحبون هالسوالف هذه، فهذا إهداء لهم. هذه قصة صديقين، واحد شمالي وواحد جنوبي. القصة قبل 100 سنة 150 سنة كانت ما في حدود بين الدول يعني، لكن في السابق كانت في صوب الشمال، صوب العراق، سوريا، الحين طبعا كان يعني معروفة في بلدان الثروات الطبيعية، يعني اللي يحتاج أي شيء يعني من المؤن وكذا يروح الدول هذه يأخذها ويرجع الخليج، يعني صوب الجنوب يبيعه وكذا. المهم التاجر الشمالي والجنوبي تعرفوا على بعض وهم صغار، هذا أبوه تاجر وهذا أبوه تاجر، وصارت سفرات وشريات بينهم، وصارت علاقتهم علاقة أخوة، اكبروا ما شاء الله في التجارة، هذا في الشمال وهذا في الجنوب، هذا يأخذ منه بضاعة ويبيعها هني، وهذا يأخذ نفس الطريقة والعكس، وعلاقتهم علاقة ثقة، كل واحد يأخذ من الثاني بضاعة على الثقة، بعد 6 أشهر 7 أشهر لما يبيع ويخلص ويربح يجيه السنة اللي بعدها يعطيه حقه، والأمور ماشى معاهم طبيعي. ناس أول مو نفس الحين، الحين تعطيه وتكتب لك كمبيالات يقول لك روح المحاكم، قابل بس على الكلمة. المهم مرت السنوات وكبروا وانقطعوا عن بعض أكثر من 15 سنة، لا هذا شافه ولا هذا شافه، وتمر على هالجنوبي مصيبة، خسر كل بضاعته بحريق، ولع بالبضاعة وبالفلوس، قبل ما في لا بنوك ولا شيء، كل واحد حاط له فلوسه في درج ولا حاطها في مكان، وتولع الدنيا عنده بالأغراض اللي عنده بالفلوس، وتدمر لا من بيت لا من محل لا من بضاعة لا من فلوس، رجع صفر وعليه ديون والناس الطالبة، وشخصية يعني كان جدا طيب وكريم والناس تجيه وضيوف ومتعودين انه يرحب العالم واللي محتاج يعطيه، الحين هو صار تحت الصفر، ما عنده حتى قوت يومه، الكل كان يشوفه ويحزن عليه، لكن منو اللي قدم له المساعدة؟ الرجل مو حاط في باله هم الأكل والمشرب، لا حاط هم سمعته ومكانته وبعد هالسنين، يعني تاريخه وتاريخ أبوه كله راح بلمح البصر، هذا اللي كتب الله عز وجل. المهم صارت عليه ديون مو قادر يسددها، واستصعبت عليه الدنيا، وقاموا كل شوي يجون هالديانة ويجون العالم، ولا هو قادر حتى يعني يكرم ضيوفه، وتدمر تدمر مرة واحدة، يحتاج مبلغ كبير جدا، ما هو سلف، حتى لو تسلف لابد انه يرجع، ماكو فايدة، يبي احد يعطيه مبالغ لله في الله، من يعطيه المبالغ الخيالية في ذاك الوقت؟ المهم ويتذكر صديقه الشمالي، قال أنا ما عندي الحين إلا صديقي الشمالي، صحيح صار لي 15 سنة ما شفته، لكن بيني وبينه أخوة، وما في أحد ممكن يساعدني غيره، هو يعني رجل خير عنده ما شاء الله وكذا، ممكن أنه يقدم له المبالغ اللي أنا أحتاجها، أسكر ديون ورد حياتي طبيعي ورد تاجر من أول، يحتاج مبلغ كبير. قال حقي هلا أنا بسافر وبروح صوب الشمال. قالوا له ليش وكذا، قال أنا مالي خلاص، يا أني أروح أن وصلت بسلامة، وتعرفون قبل على بعارين جمال، ومرات واحد يروح ما يرجع مسيرة تشهر لين يوصل مكان الفلاني والكلام كان الفلاني شقة سبحان الله. قال أنا ما في حل يا أني أروح أن الله ستر علي وعطاني عمر جيتكم بالخير، وإن ما قدرت خلاص أموت أحسن لي ولا أني أنذل بهالدنيا. ودع أهله ودع عياله، وفعلا راح خذاله من واحد تسلف منه اللي هو البعير الجمل وسافر عليه ويمشي لين وصل بيت صاحبه الشمالي. يا مرحبا يا مرحبا بخوي وحبيبي وعزيزي، انت وين؟ والله فقدتك، حسبتك يعني ودعت الدنيا، وليش قطعت عني يا اخوي وكذا، وانت حبيب من هالكلام الطيب. هذا استانس الجنوبي، قال الحمد لله للحين فيه مودة وحب لي، وان شاء الله انه ينقذني لانه ما في حل ثاني. المهم دخل عنده ويحط له الذبايح ويعزم الناس ويا مرحبا ويا هلا. يوم يومين، وهذا من عادة الناس يعني أهل الكرم والجود، ما يسأل الضيف خصوصا لا غاب عنه فترة، ما يسأله شنو حاجته، كله بعد ثلاثة أيام معروف. فخلاه ثلاثة أيام مرتاح يأكل ويشرب ويتمشى، وما أبد ما قصر معه. اليوم الثالث ويجي الشمالي حق صديقه الجنوبي، قال لها صديقه الجنوبي والله أنا ترى جايك يعني بخدمة صراحة. قال له أبد لا تتكلم ولا تقول شيء، ويطلع هالسرة هذه الفلوس المليانة فلوس وذهب ويعطيه إياه. انصدم الجنوبي، قال أنت إيش دراك إني أنا جايك عشان أبي فلوس وكذا؟ قال له أنت حين يوم جيتني كم صار لك؟ قال والله صار لي ثلاثة أيام. قال شفتني أنت بخلال ثلاثة أيام؟ قال والله أنا استغربت، بس أنت يعني ما قصرت، حطيتني بهالبيت وهالخير والخدم والحشم، وغبت عني من غير شر. قال طال عمرك أنا غبت عنك لأني رحت أسأل عن قصتك، قلت صديقي وأخوي الجنوبي هذا جايني بعد 15 سنة ووجهه متعكر، لابد إن له حاجة، فما بغيتك إنك تطلبها بلسانك، أبي أنا أبادر علشان أحافظ على كرامتك وحافظ على عزة نفسك. فرحت سألت قلت صديقي هذا وش فيه، شنو مشكلته؟ قال وليد هذا الرجل قصته قصة، هذا في الجنوب احترق حلاله وصار عنده كذا وديون وبلاوي. وقلت كم يحتاج؟ قال لي تقريبا المبلغ الفلاني، جبت لك الدبل، رحت بيعت اللي قدرت عليه وجبت لك دبل اللي انت محتاجه، وهذه الفلوس. وأسألك بالله انك ما تقول لي ولا تطلب ولا تسأل، اللي انت محتاجه انا اجيبه لك بدون ما تطلبه مني. شوف شوف شوف المرجلة، يقول انا سألت عنك وجبت لك اللي انت تحتاجه، بس ما ابيك انت اللي تطلبه عشان احافظ على عزة نفسك. وهني الحين ملاعين الخير بعض هل يسمون نفسهم رجاجيل، لا جاء واحد يحتاج يتمنن عليه بعد. لكن ها والله في ناس ونعم يعني طيبة، لكن في الشين والزين. المهم هالجنوبي هالمسكين ما هو قادر يعبر عن شعوره، شيء يعني صراحة يعني ما أدري شو تقول عن الشمالي هذا، شنو إنسان ملاك يعني مالكم بالطويلة. الجنوبي قال له كثر الله خيرك وجزاك الله خير وبيض الله وجهك وما قصرت. أخذ هالمال ورجع له مستأنس، وفعلا سدد كل الديون اللي عليه، وهو شاطر بالتجارة، وراح اشتغل مرة ثانية وطلع خير رب العالمين، فتح عليه مرة ثانية، صار من أغنى الناس اللي موجودين عنده في الجنوب. الناس السولف هذا اللي كان فقران ما عنده فلس رجع مرة ثانية ولا وأغنى من غيره، رب العالمين سبحانه حط في بعض الناس بركة، هذا من هالناس. وتمر سنين. طبعا الفلوس اللي أخذها والحلال من الشمالي هذاك حالف عليه أن هذه هدية ولا يطلب ولا يسأل، فما هو قادر يعني يكلمه خلاص. وتعرفون الرجال يعني يوجب الرجال حتى بكلمة. وتمر أكثر من 15-20 سنة على هالسالفة، ما شاء الله الجنوبي صار فوق والشمالي ما يدري عنه من زمان ما شافه وكذا. وتجي مشكلة حق التاجر الشمالي ويخسر حلاله من أول الآخرة. الظاهر يعني ماخذين منه بضاعة وما رجعوه وكثرت عليه ديون وهذه تحصل كثير. المهم يوم طاح والديانة قاموا عليه، دائما التاجر لا طاح اشتغلوا عليه الناس، هالديانة ما الديانة ما يرحمون البشر. وفعلا ويتعرض التاجر الشمالي مثل ما تعرض له صديق التاجر الجنوبي، لكن كان متحزم بالله ثم بالتاجر الجنوبي. قال أنا لا طحت، عندي صاحبي وأنا ما قصرت فيه وهو تاجر وسمع أن ما شاء الله غني ما يخليني. فيوم طاح قال لهم لا تشيلون هم، يقول حق أهله وعياله والديان، قال لهم لا تشيلون هم، فلوسكم اعتبروها عندكم. قالوا لا تم. قام وبلغ أهله أنه بيسافر بيروح الجنوب، يبي يزور صديقه الجنوبي. وفعلا ويشد رحاله ويروح. يوم يوصل حق صديقه، يا هلا ويا مرحبا بالحبيب العزيز راعي الأول، يا هلا يا ويحظن فيه وتبوس، يا الحمد لله انك عايش اني شفتك بعد هالعشرين سنة اللي مضت، والله يوميا اني اذكرك على الموقف اللي سويته ومن هالكلام الطيب. استانس الشمالي قال يا رب لك الحمد انه وضعه ممتاز وانه ذاكر يعني المعروف اللي سويته له. قال حياك حياك. وكالعادة ثلاثة ايام ما يسأله، يخدمون عليه الناس وكذا. غاب عنا مثل ما غاب عنا الشمالي يوم جاه. ايش قال الشمالي؟ قال اكيد بيسوي نفس الحركة اللي انا سويتها فيه اول، يخليني وحشم وخدم وكذا ويروح يسأل من وراي يقول ايش قصته صديقي الشمالي، ويعرف ان انا محتاج ويعطيني مثل ما سويت فيه اول. وفعلا كان ما اخذ وضعه التاجر الشمالي. يوم يومين ثلاثة ولا ما جاء التاجر، يعني غاب عنه، عدى ثلاثة ايام غاب يعني، وهذا بالعرف عيب يعني، انت ليش مخليه اصلا ثلاثة ايام ولا تسأل الرجال؟ قال لا يمكن عنده ظرف يمكن كذا. ويقعد لأربعة أيام خمسة أيام وش تضايق، قال ايش قصته هذا؟ ويسأل واحد من الخدم اللي عندهم اللي ضيفونه، قال إلا وين المعزب وراح؟ قال موجود المعزب، قال موجود في بيته يعني. قال أقول له صديقك فلان يبيك بيكلمك يعني بيشوفك. قال أوكي. ويروح هالخادم حق التاجر، قال يا عمي ترى صديقك التاجر الشمالي ينتظرك، يقول تأخرت عليه وصار له 4-5 أيام ما شافك. قال قول له ترى ضيافتك 3 أيام وانت زودتها، تراك قاعد لك الحين هذا 5 يوم، ضف وجهك وتوكل على الله، ترى ما عندنا لك شيء. مو الخادم هو اللي انصدم ولا الشمالي، أنا انصدمت صدقك أنت ولا تغشمر. راح قال الخادم حق الشمالي، قال والله يا عمي ما أدري شو أقول لك، حتى الخادم مستحي. قال شنو فيه؟ قال والله عمي يقول لك ترى الضيافة 3 أيام وأنت مصختها زوتها، توكل على الله روح لأهلك. قال زين أنا أبي أكلمه أبي محتاجه. قال هو يقول خلي يضف وجهه ويتوكل على الله، ترى ما عندنا شيء له يعني طرده. الحين اترك الدين، اترك ان قلت حياء، اترك ان هذا مسوي فيه معروف اصلا اول، انصدم على الأخوة اللي كانت بينهم. قال معقولة هذه ما هي دنيا، هذه دنيا وحوش، معقولة في إنسان كذا يعني بهالطريقة؟ لا مستحيل. انصدم، انصدم على الكان اللي تعشم فيه هذا التاجر الجنوبي المسكين، يعني فوق همه ودينه وتعبه وشقاه ورايح وحالته حالة ومحتزم فيه، وهذا يطرده. تعرفون هذا يسمونها قهر الرجال اللي تعوذ منها الرسول صلى الله عليه وسلم. فعلا تجي يعني تمد يدك حق شخص وهذا انت مسلفه ويطردك ولا يعطيك، عز الله انها قهر الرجال. يبي يموت هالمسكين الشمالي، يبي يموت. يا ليتني ما جيت، يا ليتني ما ما ما ما جيت بحاجه، ويا ليت ما كذا، ويا ليت ما تعشمت فيه. ويا وياخذ هالبعير هالجمل ويسري لها له المسكين، ايد قدام وايد ورا على قولتهم، ما عنده فلس ورايح للديانة برجولة، خلاص عيشة هم وقهر وضيقة ودين. المهم هو ماشي ويبكي مسكين من القهر، كل شوي ما هو قادر يمشي من من من الحزن اللي هو فيه، كل شوي واقف وشابه النار ويقعد يجر هالسوالف بينه وبين نفسه ويتحسب ويحزن ويغني ويشعر ومقهور المسكين. المهم هو قاعد شوي ويجيه راعي، راعي عنده غنم، ما شاء الله الغنم اللي عنده انها ما شاء الله مغطي البر، ويجي صوب التاجر الشمالي. قال له يا عمي، قال له عامر، قال له ممكن تخلي الحلال عندك شوي لين اروح يعني عندي شغل في ديرة ثانية واجي. قال له وين ديرة ثانية وتخلي عندي حلالك؟ لا يا ابن الحلال فكني من شرك. قال اجل شوف بقولك شغلا، عطني لين تغيب الشمس، إن ما جيتك هذول حلال عليك. قال أذكر الله أنت إيش فيك شيء أنت صاحي؟ قال أكلمك جد يا عمي، إن جيتك ما في مشكلة أخذهم منك، وإن ما جيت لين تغيب الشمس هذا كله حلال لك. إن جيتك يا عمي باخذ حلالي، وإن ما جيت تأخرت ولو أني سبحان الله يمكن يصير لي شيء ولا موت ولا كذا، ترى أنت محلل هذا كله لك. تعرفون الرجال محتاج وتجي فرصة وفرصة حلال ما فيها أي شيء. قال والله بنتظرك مو لين تغيب الشمس، بنتظرك لين بكرة تغيب الشمس علشان بس أتأكد من كلامك. قال لا أوكي تم، ويخلي الحلال عنده ويمشي وينتظر وتغيب الشمس، وينتظر اليوم اللي بعده وتغيب الشمس. ابتلش، قال هذا وينه يا ابن حلال؟ هذا حين حلاله ولا شنو قصته ولا اخذه ولا حرام؟ قال يبا عن الحلال والحرام ابنتظر ليله ثانيه، يمكن انه تاخر ولا شيء. وفعلا ينتظر اليوم اللي بعده، ما جاء الرجال. قال اجل انا عداني العيب على قولتهم، وياخذ الحلال يجره ويمشي بطريقه رايح لها مستانس، جاه رزق من رب العالمين وهو قاعد تحت الاشجاره. وشوي ويجون اثنين، السلام عليكم. عليكم السلام. قال طويل العمر تبيع لنا من هالحلال هذا راسين ثلاثة؟ قال والله يا أبيع لكم كذا. قالوا لهاك، ويعطونا صندوق مليان ذهب. انجن الرجال، قال هذا حق شنو هذا؟ قالوا له هذا ثمن الخروفين اللي بناخذهم. قال خروفين بهالذهب هذا كله؟ والله لو تاخذون الحلال كله خذوه مقابل هالذهب. قال يا ابن الحلال حنا عندنا خير من رب العالمين، تبي الذهب انت ولا لا؟ نبي خروفين خذ الذهب يا اخي. تبي ولا اروح نشوف واحد غيرك يعني؟ استغرب قال انتم سارقينه ولا ايش قصتكم انتم؟ قال لا لا سارقينه ولا شيء، حلالنا وكيفنا يا اخي. نبي خروفين، تبي الذهب انت ولا ما تبي؟ قال لا بالله اخذه. خذا منهم واعطاهم الخروفين. انجن الرجال قال يا رب لك الحمد، لا فتح رب العالمين يفتح من اوسع ابوابه، ذهب صندوق هالذهب ويحطه تكرمون على الحمارة هذا اللي تقود الغنم، وهل حلال هذا كله وراه؟ انجن بس يبي يوصل اهله شوي. ولا واحد عنده نياك لبل هذا الجمال على قولتكم، ولا هل سلام عليكم. قال عليكم السلام، يا مرحبا حياك الله. قال عندك ماء يا عم؟ قال اي نعم عندي ماء تفضل، ويعطيه ماء ويشرب هذاك وكذا. قال يا عم ما تشتري مني هالنياق؟ قال اشتري منك الانياق ليش؟ قال بتخلص منهم، وهذول اصلا يعني صارت علي مشكلة في قبيلة وانا هربان منهم، وهذا حلالي وبتخلص منه علشان اقدر اني انحاش يعني باسرع وقت، وهذه قاعد تأخرني والناس تطالبني بثار ما دشت مخه السالفة. قال لا ما في مشكلة، كم تبي؟ قال لا عطني تقريبا 500 يعني نفس الربية او الدينار ذهب هذا، وهذا عنده خير. قال الحين النياق هذه كلها ب500 يا رجل؟ قال اي نعم يا اخوي، انا ميت ميت، الناس تطالبني تبي تذبحني، انت اولى خذ هذول خذهم وعطني 500 صرف اموري فيهم، انا ميت ميت لا يصيدوني الحين يذبحوني وياخذون حلالي بعد. قال زين خذ 1000 على الاقل. قال لا لا ابي 500. قال الناس هذه شو صاير بالدنيا؟ كل شوي واحد يجيني يعطيني حلاله بخس الثمن. عطى 500 وخلى عنده النياق وعنده رعيان بعد يقودوا له هل النياق وهل الغنم اللي معاه، لكن ما هو قادر يحط رجله على الأرض من الفرحة والمناسة. شيء ذهب ونياق وغنم يا سبحان الله، ومستأنس رايح له يبي يبشرهم بالخير، وتجيه مرة ومعاها بنتها يعني مقطوعين بنص البار وكذا، ويشوفوا ويقرب جنبهم ولا اي والله هذه مرة متغطيات اثنين. مرحبا يا حجة حياك الله، يا مرحبا يا مرحبا. قال لها يا حجة عسى ما شر، تبين مساعدة تبين شيء؟ قالت والله يا أخوي أنا مقطوعة هني بالبر وكذا، وين زوجي؟ والله متوفي زوجي. الشاب جني والله حنا بنروح الديرة الفلانية صوب الشمال. قال أنا رايح صوب الشمال. قالت بس حنا نخاف منك وانت غريب. قال لا يا حجة فعليك، بس اعتبريني ولدك ولا تشيلين هم، وخليك بالصوب وهذا الانياق خليهم صوبك وهذا حلالك وهذا كذا، وخليك لا تشيلين هم أبد. قالت لا ما في مشكلة، ويروحون معه وحطهم على الهودج تعرفون هذا مال اللي على الرحول، ويمشوا لين وصل ديرته. من السوالف اللي هو بينه وبين العجيز اللي لقاها هي وبنتها، عندها بنت قطعة، ويقول حق الحجية، قال الحجية ما تزوجيني بنتك، أنا عندي خير وعندي كذا وبنتك ما شاء الله ما تطوف يعني بنت يعني. قالت لا والله الساعة مباركة هذه، أزوجك إياها جد والله. قالت إيه والله. تزوجها طبعا البنت هذه أرملة، زوجها تزوجها وما طول توفى، فزوجوه حق التاجر الشمالي. التاجر جاي ديرته بوحدة قطعة جميلة وفلوس وذهب ونياق وغنم ورعيان ش قال خل المخنز هذا الجنوبي صديقي خله ان شاء الله يسمع. من كثر ما هو حاقد على رفيقها الجنوبي يبي أدبه يعني يبيه يدري انه اغتنى وانه كذا وسبحان الله يوم هذاك طرده رب العالمين رزقه. فسوى عشاء يقول لك العشاء اللي يسمعون فيه الناس سواه بالشمال ويسمعون فيه بالجنوب. يوزع الناس هالذهب وهالخير وهالذبايح اللي حطها لهم بصحون وسوى فرح حقه مو طبيعي بيوم زواج على البنت بنت العجيز اللي لقاها في البر. المهم يوم تجمعوا العالم على العشاء قالهم تفضلوا على عشاكم ويشوف من بين الضيوف منو التاجر الجنوبي انجن قال هذا والله له عين اللي ما يستحي يوم احتاجني ما قصرت معاه وبعدين طردني يوم احتجته انا. المهم قال يا جماعة تفضلوا على عشاكم الا فلان هذا فلان فلان قوم قوم قوم يبي يحرج يبي يفشله قدام الناس. لقاها فرصة يرد إثارة قال قوم قوم قوم لا تعشى قوم قوم قوم ويقوم هالتاجر الجنوبي منحرج والناس طالع شو القصة وكذا. قال قوم قوم قوم اطلع برا اطلع برا. قال ليش؟ قال اطلع برا انت ما تستحي وانت كذا وانت كذا ولك عين جاي والله ان وجهك ممسوح مرق. هذا دائما يطلقونها على الشخص اللي ما يستحي ممسوح وجهه مرق. قال ليش؟ ليش تطردني ما تخليني اتعشى؟ عيني قوية التاجر الجنوبي. قال وترادني بعد تبيني الحين افضحك قدام الناس؟ قال لا يفضحني اذا فيك خير. ويشهد العالم تجار وشيوخ واهل قبائل واهل عشائر واهل ويشهدهم على القصة. قال لهم يا جماعة ابيكم تقصون الحق. والناس اتركت العشاء وطالع الطالع التاجر الشمالي يشهدهم على صديقه التاجر الجنوبي. قال بشهدكم وقصوا الحق. قال ولا تم. قال هذا الخسيس اللي هو صديقي الجنوبي انا اعرفه من كنا صغار وكبرنا على يعني حب وطيب بيننا ومرت السنين وطاح مصيبة واحترق حلاله وصار فقير وجاني لين بيتي وقعدت عندي في البيت 3 أيام ما سألت حاجته. خليته ورحت من وراه 3 أيام وأنا أسأل صديقي الجنوبي وش محتاج علشان أعطيه. فعلا عرفت أنه خسران ومحتاج فلوس وعطيته دبل اللي هو يحتاجه بدون هو ما يطلب علشان أحافظ على كرامته وعزة نفسه. وراح لهله وتاجر وصار غني ورب العالمين يسر له. بعد 20 سنة أنا طحت بورطة وخسرت كل حلالي والناس طالبني والديانة والبلاوي. قلت مالي إلا محزمي اللي هو التاجر الجنوبي أروح له. يوم رحت له قعدت عنده 3 أيام واعتقدت أنه بيسألني يقول لي شنو حاجتك. أثر أنه مطنشني ما يبي يجيني. ثالث يوم رابع يوم خامس يوم يقول حق الخادم اللي عنده قول له يطلع برا ترى ما له شيء عندي. الناس طالع الحقير هذا الجنوبي افا صدقك ما وجاي حق عيشة بعد وانت فعلا وجهك طبلية فعلا انت ما تستحق انك حتى واحد يسميك يعني رجل او صديق صراحة. قال يا جماعة عينه خير الجنوبي يقول لهم يا جماعة عينه خير واذكروا الله ولا تحكمون من طرف واحد. قالوا له بعد عندك تبرير؟ يا سلام ما شاء الله عليه التاجر الجنوبي عنده ثقة بنفسه مو طبيعية. يا ريت يعطيني 1% من الثقة اللي عنده صراحة أكشخ فيها قدام الناس. قال لا لا لا لا تستعجلون لا تستعجلون خلوني أقول لي عندي وبعدين لكم الحق. أنتم تقصون الحق ولا لا؟ قالوا نعم. قال اسمعوا اكلها للسم. التاجر الشمالي طالع ويضحك، شي بيقول سواد وجه. قال فعلا هو جاني وانا قعدت عندي 3 ايام، واليوم الرابع واليوم الخامس قلت حق الخادم خلي يتوكل على الله، ما له شيء عندي وانا عارف انه محتاج. الناس الطالعة تقول سود الله وجهك، وتقولها بعد. لكن يا جماعة اسمعوا وش صار. قالوا له شنو؟ قال له يا شمالي انت يوم طلعت من عندي زعلان ومضايق، ما قعدت تحت شجرة وجاك راعي غنم وقالك يا عم خلي الحلال هذا عندك اللي مغطي هالبر، خلى عندك وانا بروح ديرة وان ما جيتك قبل المغيب حلال لك هذا كله؟ قال لي نعم صحيح. اش دراك؟ قال اسمع، وانت ما انتظرت 3 ايام لانك خايف الله وما تبي تاخذ الحلال ويمكن الرجال يجيك؟ قال عز الله صاج، لكن انت اش دخلك الموضوع؟ قال اسمع انت لا تستعجل. قال تكمل. قال لما مشيت ما جوك 2 ومعاهم ذهب وقالوا لك بيع لنا راسين غنم، بس راسين خروفين بصندوق ذهب، وانت استغربت وقلت لهم يا جماعة هذا كثير، وقالوا لك ان ما خذيته ترى بياخذه غيرك؟ قال عز الله صار. قالوا اخذت منهم الذهب والحلال الغنم هذا كله ومشيت؟ قال اي نعم. انت ايش دخلك؟ قال اسمع يا ابن الحلال خلني اكمل. قال بعدين ما جاك راعي ابل ومعاه رعيان وباع لك كل الحلال اللي عنده بالرعيان اللي فيهم ب500 دينار او 500 درهم، وهذا الثمن حتى ما يجي راس من الانياق؟ قال عز الله صاج. قال اترك السالفة هذه كلها، بعد هالامور هذه كلها اللي انا ارسلتهم لك وهذا كله حلالي وانا اللي قلت لهم روحوا له وخلوه ياخذه بهالطريقة الذكية علشان انت ما ترد العطاء اللي بعطيك اياه. لكن شفت هذا كله؟ هذا ولا شيء. عرس اختي ما تبيني حضرة؟ قال له اي اختك؟ قال العجوز اللي لقيتك هناك بالطريق ومعاها بنت، هذه اختي والعجوز امي، وروح اسالهم. ولا طلع هذا الجنوبي من زو طيبه وعارف ان هذا رجال ينشره، راح دز امه وخلاها ترافقه، ولين هو عرض على العجيز انه يتزوج بنتها وتزوجها وهي اصلا اخت الجنوبي. يعني صراحة اللي سواه شمالي ما يجي عند اللي سواه الجنوبي حتى 5% من طيبة وكرمة وذكاء. وهني انتهت سالفة مرجلة، كل واحد أطيب من الثاني. وهذه نهاية سالفتنا، وفهمان الله مع السلامة.